الموقع الرسمي للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الحمد يقدم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كعادتي أحبتي، كعادتي إخوتي وأخواتي، أن أودع في مثل هذه الليلة من عاشرناهم واجتمعنا نحن وإياهم على مائدة عظيمة، مائدة القرآن الذي هو أعظم الشفاء، وهو الشفاء من كل داء. فما أجملها من ساعات وألذها من النداءات ترتفع إلى رب الأرض والسماوات. يا شهر مضى وانقضى، شهر لامس خلجات الأعماق، ثم ها هو ينسحب مع حنايا القلب وشرايين الفؤاد في أيامه الجميلة ولياليه الجليلة وعلى أعتاب الرحيل. رمضان رمضان رمضان، ولا ما لحسنك راقي، عجز الطبيب عن الدواء الباقي. رمضان رمضان، ولا ما لحزنك راقي، عجز الطبيب عن الدواء الباقي. عبثت محبات الجوى في خاطري، وروائع اللحظات رغن وثاقي. ومنارة الإيمان حين تلألأت، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. طويت لياليها، طويت لياليها، مضت أيامها وكأنها برق دعا لسياقي. لم ننس أيام الصيام وقد بدت في لبسي المعهود بالأذواق. فاحت من الأفواه رائحة الجوى، ولريحها مسك لدى الخلاق. حتى إذا رفع الأذان رأيتنا في مائدات الفطر بالأشواق. يا رب يا رب، فرحتنا العظيمة حينما يلقى الحجاب عن الضياء الباقي. نور لوجهك، نور لوجهك، نور لوجهك، قد أنار قلوبنا وعيوننا في فرحة وسباق. نور لوجهك، قد أنار قلوبنا وعيوننا في فرحة وسباق. لا تحجب اللهم وجهك دوننا، فلنور وجهك بغية المشتاق. وإذا رأيت الليل، وإذا رأيت الليل أقبل حالكا، شاهدت نور الخير للسباق. عزموا على أمر التراويح التي فيها تزين روائع الأبواق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حينما قامت له أقدامنا في ذلة وسباق. وترى الكف لربنا قد أسلمت ذلا وإشفاقا، ذلا وإشفاقا إلى الإعتاق، ذلا وإشفاقا إلى الإعتاق. ندعو الإله السيد المولى لنا، وله الدموع، وله الدموع جرت بكل سياق، وله الدموع جرت بكل سياق. فإذا أتى السحر الجميل رأيتنا نرجو السحور ليوم حر باق. واليوم واليوم واليوم يرحل شهرنا بمتاعه، ليغادر الدنيا عن المشتاق. يا ليت شعري من تقبل شهره ومن الذي قد فاز بالإعتاق ومن الذي غفر الإله ذنوبه ومن الذي قد حاز كأس سباق يا رب يا رب عود شهرنا للقائنا واغفر لنا ما كان من إخفاق أنت الكريم أنت الكريم أنت الكريم وأنت من يعطي لنا ذاك الجزاء بجنة الأشواق نسأل الله جل جلاله أن لا يحرم كل فرد أتى لهذا البيت يرجو ما عنده أن لا يحرمه جنات الفردوس وأرحم الراحمين ويجعلنا ممن تقبل منهم الصيام والقيام وأرحم الراحمين.